بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان وطبيعة ما جبل عليه الإنسان، وكما يبين لنا ربنا سبحانه: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. هذا حال الإنسان في استقبال للابتلاءات، دي طبيعة الإنسان في استقبال للابتلاءات، كيف بيصاب بإحباط وبهزيمة نفسية لو تحول ذلك الحال من غنى إلى فقر أو من صحة إلى مرض. هنجد أن الإنسان بيصاب بنوع من أنواع اليأس، وبييأس أن يتغير أو يتبدل ذلك الحال، فيصاب بإحباط أو بهزيمة نفسية. وأيضا بيّن لنا ربنا سبحانه: وإن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. في المقابل أيضا أن الإنسان لو تحول من فقر إلى غنى أو من مرض إلى صحة، من الممكن أن يصاب بغروب، يصاب الغالبية بتصاب بنوع من أنواع البطر ونوع من أنواع الغرور. فلذلك كما قال ربنا سبحانه: إنه لفرح فخور. لا شك أن الإنسان بيفرح لو تحول من فقر إلى غنى أو من مرض إلى صحة، يفرح الإنسان، ولكن ده فرح يستعلي به على خلق الله سبحانه وتعالى وبه أيضا البطر والكبر، غير لما بيفرح الإنسان بدفع ذلك البلاء، والإنسان لو أن يفرح إن دفع عنه ذلك البلاء، ولكن في المقابل أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى. أما أن يقابل ذلك الأمر بالبطر أو بالكبر أو بالاستعلاء، فهذا مخالف لما أمر به ربنا سبحانه وتعالى من إظهار الشكر والعبودية لله سبحانه وتعالى إذا دفع عنه أو أزال عنه ذلك البلاء والغم. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، إلا المؤمن، فترى المؤمن في جميع الأحوال يظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. حال المرض تراه يظهر العبودية المطلوبة، حال الغنى كذلك يظهر العبودية المطلوبة، حال الصحة، حال الفقر، في جميع الأحوال يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى وأن عليه عبودية لابد من إظهارها وبيانها على حسب ما يتقلب فيه من أحوال. ولكن غالب أحوال الناس أنه يصاب باليأس والإحباط إن تحول من غنى إلى فقر أو من صحة إلى مرض، وإن كان العكس حيدفع عنه الفقر وأصبح غنيا بعد فقر، أصبح صحيحا بعد مرض، بيبقى بيصاب بنوع من أنواع الغرور والكبر، وكذلك يدخل العجب والذهو إلى نفسه، بدلا أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى على ما أتم عليه من الصحة أو على ما أتم عليه من تلك النعمة، أن دفع عنه الفقر وأصبح غنيا، ولكنه إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، نجد أن المؤمن بيتعامل دوما على حسب الأحوال التي تطرأ عليه، يبقى حال الفقر تراه يمارس العبودية المطلوبة، حال الغنى كذلك، حال الصحة كذلك، حال المرض كذلك، ده حال المؤمن. كما قال لنا ربنا سبحانه: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراء؟ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير. بيان للمهمة التي اختص بها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرسول المهمة هي النظارة والبشارة، أن ينذر من خالف وعصى وأن يبشر من أطاع واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في البيان لأحوال المكذبين وأنهم يقترحون الآيات حتى يؤمنوا، وما طلبوا الآيات إلا على سبيل التعنت والعناد وعلى سبيل التعجيز، لم يطلبوا الآيات على سبيل الاسترشاد أو الإيمان، ولكن طلبوا الآيات كما هو يعني ذكرنا قبل ذلك من أحوالهم مع رسل الله سبحانه وتعالى أنهم يطلبون الآيات على سبيل التعنت والعناد وعلى سبيل التعجيز. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، كما يبين ربنا سبحانه وتعالى أن هذه الاقتراحات ما ينبغي للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينشغل بها، ولكن يسعى في بيان ما أوحي إليه من رب سبحانه وتعالى، ما أوحي إليه من رب سبحانه وتعالى. فلا تنشغل بهؤلاء فيصدونك عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى أو عن إظهار ذلك الحق، ولا تكلف نفسك فوق طاقتها، إنما أنت نذير، عليه البلاغ، إنما عليك البلاغ. فلا يهتم كما بين ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وطبعا هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس. يبقى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، إنما يستجيب الذين يسمعون. دائما حنجد اللي بيستجيب هو الذي يستمع سماع القبول والإجابة، أما هؤلاء الذين يستمعون سماع الإدراك ولا يستجيبون لكلام ربهم سبحانه وتعالى حالهم كأحوال الموتى، حالهم كأحوال الموتى. إنما عليك البلاغ كما قال ربنا سبحانه، فلا تنشغل بهذه الاقتراحات ولا بما يطلبونه من آيات، فإنهم لم يطلبوا الآيات من أجل الإيمان أو الاسترشاد ولكن من أجل العناد والتعنت. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك انشغالا بهذا المطلب وسعيا لتحقيق هذه المطالب، وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس، هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان الناس. فلعلك باخع على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يبقى انشغال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يريد أن يحقق لهم الاقتراحات حتى يؤمنوا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى عليم بما في نفوس هؤلاء وعليم ببواطنهم وأنهم لم يطلبوا ذلك على سبيل الاسترشاد أو طلبا للإيمان. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر مصليا لرسوله صلى الله عليه وسلم عن تكذيب المكذبين، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، اقتراحات بيقترحونها، إنما أنت نذير. هذه الحدود هو حدوده هو البلاغ وبيان ما أنزل إليه من رب سبحانه وتعالى، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراء؟ يبقى ينسبون هذا الكلام إلى النبي أو ينسبون هذا القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى متحديا لهم، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يبقى لو اجتمع جميع الخلق على أن يأتوا بمثل ذلك القرآن لعجزوا، ولو اجتمع جميع الخلق على أن يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن لعجزوا عن ذلك. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى لا يشبه أي كلام، وبالتالي كما قال ربنا سبحانه: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. يبقى لو كان هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك ائتوا بعشر سور مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. المطلوب الانقياد والاستسلام لكلام الرب سبحانه وتعالى، المطلوب الاستجابة والاستسلام والانقياد لكلام الرب سبحانه وتعالى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لو كانت وجهة الإنسان إلى الدنيا ورغبة الإنسان منصرفة إلى الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى لن يعطيه من الدنيا إلا بالقدر الذي يقدره ربنا سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى الذين يطلبون الدنيا هل يا ترى يأخذون من الدنيا بقدر ما يطلبون؟ لا يأخذون من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي أضاع الدنيا والآخرة، أضاع الدنيا والآخرة. ولذلك كما مر علينا في سورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين من آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى كانت الرغبة منصرفة تماما إلى الدنيا وكان الزهد في أمر الآخرة، لم ينشغل أبدا بأمر الآخرة ولكن انشغلوا بالدنيا وانشغلوا بتحقيق ما يطلبون من رغبات أو ملذات أو شهوات من الدنيا، ولكن في الحقيقة هو لم يعط من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. لا يعطى من الدنيا بقدر ما يتمنى أو بقدر ما يشتهي. ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى بالقدر الذي يقدره ربنا سبحانه وتعالى، قد يعطى ما طلب وقد أيضا لا يعطى ما طلب، كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ده بيتطلب الإنسان أن يحدد الوجه والبغية، هل فعلا الوجه إلى الآخرة أم إلى الدنيا، بغيتك إلى الدنيا أم إلى الآخرة. فإن كانت الوجه إلى الآخرة فلا بد أن نظهر من الأعمال ما يصدق هذه الوجه أو ما يصدق هذه الأقوال. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ربنا سبحانه وتعالى هيعطي من الدنيا بالقدر الذي يقدره ربنا سبحانه وتعالى، بقدر الذي يقدره ربنا سبحانه وتعالى، ولكنه ليس له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هو مطلبه كله يعني يريد في الدنيا، رغباته كلها منصرفة إلى الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ليس له في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لأن هذه الأعمال لم يطلب بها الأجر عند ربي سبحانه وتعالى ولم يطلب ثواب الآخرة، ولكن كم مطلبه كله هو ثواب الدنيا، فأعطاه ربنا سبحانه وتعالى ما طلب. إنك حال أولئك الثلاثة الذين تصعر بهم النار، يبقى ده عالم كان بيطلب الدنيا من خلال هذا العلم، وده متصدق يطلب ذا الدنيا أيضا من خلال هذه الصدقة، وده شهيد يعني قتل كما نرى في سبيل الله ولكن في الحقيقة لم يكن في سبيل الله، ولكن هو أراد بذلك الدنيا. فأعطيت له أو أعطي له ما طلب، فلم يكن له في الآخرة إلا النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ما ينبغي أبدا للداعي لدين الله سبحانه وتعالى أن يترك ما عليه من الحق لطلب الناس. أفمن كان على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. إنسان لابد أن يكون على بينة من ربي من خلال ما أنزل الله عز وجل من ذلك الوحي، من خلال ما يتعلم من الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتلوه شاهد منه يشهد له أيضا العقل الصريح، يشهد له الفطرة المستقيمة. يبقى الفطرة المستقيمة تشهد لما أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، هذه الكتب السابقة تصدق ذلك القرآن. يبقى الكتب السابقة تصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الحق. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. يبقى فيها وعيد وتهديد لمن كفر ورد ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إنه فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك. إياك وأن يشك فيما أوحى ربنا سبحانه وتعالى إلى رسوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يبقى الأكثرية لن تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فينشغل بالدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وبيان ما أنزل الله عز وجل عليه من ذلك الوحي. وأن الناس حينقسمون إلى فريقين، فريق حيؤمن ويقبل ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق حيرد ذلك الحق ويكفر برب سبحانه وتعالى فليس له في الآخرة إلا النار. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أن يتكلم على الله عز وجل بغير علم، أن ينسب قولا إلى الله سبحانه وتعالى لم يقل به، أو ينسب حكما إلى الله تبارك وتعالى لم يحكم به، أو نسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد أو الصاحبة، أو وصف الله عز وجل بصفات لا تليق بالله سبحانه وتعالى كصفات نقص أو عيب أو آفة كحال اليهود كما بينا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوط تاني ينفق كيف يشاء. فيبقى هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، أو هذا من أعظم الفرق، هو أن تنسب إلى الله عز وجل قولا لم يقل به، أو حكما لم يحكم به سبحانه وتعالى، أو تنسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد أو الصاحبة أو أي صفة من صفات النقص. والله تعالى منزه عن الولد ومنزه عن الصاحبة ومنزه عن أي صفة من صفات النقص أو العيب أو الآفات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين، يستحقون اللعنة وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، من قبيح ما قالوا أو من قبيح ما نسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما هو منزه عنه. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى كفروا بربهم ولكنهم لم يقفوا عند ذلك الحد فحسب، ولكن كانت دعوة هؤلاء إلى الباطل وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلى الشرك بالله سبحانه وتعالى كحال الأحبار وكذلك الرهبان يبقى كفروا بربهم ولم يقفوا عند ذلك، ولكن صدوا الناس عن سبيل الله، وكذلك أيضا يدعون الناس ليردوا ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ينهون عنه وينأون عنه. يبقى تركوا الحق ودعوا الناس أيضا إلى ترك ذلك الحق. يا هؤلاء لعنهم ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجهم بالآخرة هم كافرون. لا، أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يبقى لا يعجز الرب المعبود سبحانه وتعالى. لو أراد الله عز وجل أن يهلكهم على الفور لأهلكهم ربنا سبحانه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل يوما يفصل فيه بين العباد وأعطاهم المهلة عسى أن ينظروا ويتأملوا وتفكروا في آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هذا هو الحق الذي جاء به من رب سبحانه وتعالى. فأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء، يدفعون عنهم أو ينصرونهم، يضاعف لهم العذاب يوم القيامة، ما كانوا يستطيعون السمع. ما هو السبب الذي ما هو الأسباب التي دفعت هؤلاء إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان؟ ما كانوا يستطيعون السمع، يبقى لأنهم لم يستمعوا سماع القبول والإجابة. ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وختم على أبصارهم، جعل على قلوبهم أكنة، وبالتالي لا يفهمون ما يستمعون إليه من ذلك الذكر أو من تلك الآيات التي تصل إلى مسمعهم، وما كانوا يبصرون، وكذلك ما كان لهم تأمل ولا تفكر في آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته. يبقى بتمر عليهم الآيات ولكن لا يفقهون، ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يا ترى لماذا لم يؤمنوا؟ قلنا مع أن الأمر بين والأمر واضح، لأن الله سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم وختم على سمعهم وجعل على بصرهم غشاوة، فأنى لهم أن يهتدون؟ كيف السبيل إلى الهدى؟ والله تبارك وتعالى عطل أن ينتفعوا بحواسهم، يبقى عطل هذه المنافع، منافع هذه الحواس، فأنى لهم أن يدخل إيمان إلى قلوبهم. وبالتالي المؤمن يعلم هذه النعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى وفقك أن تستمع إلى الهدى وأن تفهم وتفقه ذلك الهدى وأن تستجيب عن طريق الأعمال. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإلا أمام العبد نماذج، هذه نماذج، يبقى نرى أن هؤلاء وكأنهم عقلاء، ونرى هؤلاء أنهم يسمعون ويبصرون، لكن في الحقيقة هم لم يبصروا ولم يسمعوا، وكذلك ختم الله عز وجل على قلوبهم، فهم ليسوا بعقلاء. أين ذلك العقل من ذلك الهدى؟ ولذلك ما قال ربنا سبحانه ما كانوا يستطيعون السمع، لأن الله تعالى ختم على أسماعهم. يبقى لماذا لم يستمعوا إلى كلام ربهم؟ لماذا لم يهتدوا بما يستمعون؟ لأنهم يستمعون ليس سماع القبول الإجابة، ولكن سماع الإدراك. هو في الظاهر كده بيستمعوا، لكن في الحقيقة هم لم يستمعوا، لأن المطلوب من السماع هو الاستجابة، فإن لم يستجيبوا إذا معنى الكلام أنهم لم يستمعوا سماع حقيقي. حتى لو كان السماع العرفي موجود، وحتى لو كان النظر العرفي موجود، لكن النظر من أجل التأمل والتفكر في آيات الله الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى، لكن هم لم يبصروا ذلك الأمر، لم يبصروا الهدى، ولم كذلك يسمعوا إلى الهدى، ولم يفقهوا، يعني إن وصل إلى مسمع من الكلام لم يفقهوا، لأن الله تعالى ختم على هذه القلوب. يبقى نرجع دائما إلى بداية سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. هؤلاء الذين خسروا الدنيا الآخرة، لم يأخذوا من الدنيا بقدر ما يتمنون ولكن بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، بالإضافة أنهم ليس لهم في الآخرة من خلاق، ليس لهم في الآخرة من نصيب، لأن كانت الرغبة منصرفة إلى الدنيا ولم تصرف إلى الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يبقى هذا فريق السعداء، ربنا سبحانه وتعالى ذكر فريق الأشقياء وكذلك وصف هؤلاء وسلوك هؤلاء. يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الفريق المقابل، فريق السعداء، وهؤلاء لم يصلوا إلى السعادة إلا من خلال تحقيقهم لهذه المقومات: الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة، أولا الذين استسلموا وانقادوا وخضعوا وأذعنوا لهذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثم مثل لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا المثل بالفريقين، بفريق الأشقياء وفريق السعداء. مثل الفريقين، يبقى مثل الأشقياء والسعداء كالأعمى والأصم، يبقى ده الفريق الأول فريق الأشقياء كالأعمى والأصم، الفريق الثاني فريق السعداء والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ هل يترى بيستوي الأعمى مع البصير أو الأصم مع السميع؟ يبقى في فرق ما بين الأمرين، فرق ما بين الاثنين، كذلك هذا فرق بين الفريقين، فريق اللي هم استقاموا على أمر ربهم سبحانه، والفريق الآخر اللي هم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. هذا فريق الأشقياء الذين انحرفوا عن المنهج، وهذا فريق السعداء الذين استقاموا على المنهج. مثل الفريقين كالأعمى والأصم، إنسان أعمى وبالتالي لا يبصر، إنسان أصم وبالتالي لا يسمع، والآخر بصير يبقى بيرى، وسميع يبقى بيسمع، يبقى فرق كبير جدا بين هذين الفريقين. يبقى أيضا ده فريق الأشقياء هو فريق أعمى وأصم، يبقى لا يبصر الهدى ولا يسمع أيضا يعني سماع القبول والإجابة، وإن كان يعني حاسة السمع موجودة عنده وحاسة البصر موجودة عنده، ولكن هو لا يبصر الهدى وكذلك لا يسمع إلى الهدى. وأما الفريق الآخر بصير وسميع، يبصر الهدى وكذلك أيضا يسمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى، فتراه مستجيبا مستقيما على أمره. هل يستويان مثلا؟ يبقى دايما نذكر أن المثل لماذا؟ يبقى عشان ندرك به معاني، في معنى مراد من خلال المثل، وبالتالي يبقى إيه المثل ده؟ هل يستويان مثلا؟ يبقى ده طرحه، يبقى طرح على العقلاء، جميع العقلاء لا يختلفون أن هناك فرق بين الأعمى والأصم والبصير والسميع، يبقى لا يختلفون في ذلك. كذلك أيضا فرق بين حال فريق الأشقياء وفريق السعداء. فريق الأشقياء يبقى هؤلاء عمي وصم، فريق الأتقياء يبقى هؤلاء عندهم البصر وعندهم السمع، يبصرون الهدى، يبقى يستعملون أو ينتفعون بهذه الحواس على الحقيقة. الآخرون لم ينتفعوا بهذه الحواس على الحقيقة، وإن كانوا ينتفعون يعني هذا النفع العرفي، يبقى يبصرون أمر الدنيا وغير ذلك. المقصود من الأدوات ده هي دي أدوات التعلم، والأدوات التي نبصر من خلالها الهدى، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى دي أدوات التعلم. يبقى لما حرم الكافر أن ينتفع بهذه الأدوات فأن له أن يهتدي على طريق رب مستقيم، أن له أن يتسلم إلى قلبه، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل الأكنة والأغلفة وهذا الرن والطبع والختم على قلبه، فأن يفهم أنه يبقى بالضبط كده تذكر، وكأنك تتكلم مع إنسان نائم، حاسة السمع موجودة، يعني حاسة السمع موجودة مش مفقودة، ولكن هو في غفلة، أولئك هم الغافلون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى في غفلة على الرغم أن حس السمع موجود اهي، ولكن هو لماذا لا يستجيب؟ إن دين علي لماذا لا يستجيب؟ ليبقى مع أن حس السمع موجودة

بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنوتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا قصة نوح عليه السلام وحوار نوح عليه السلام مع قومه. وكذلك أيضا نوح هو أول رسول أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض، ونوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام نجد أن نوح عليه السلام من أولي عزم الرسل، وكانت الجبهة الخارجية كما نراها ده بالإضافة للجبهة الداخلية، يعني نقول العوائق التي يعني في طريق نوح عليه السلام، يبقى جبهة داخلية منكرة وكافرة وحرب شديد جدا لنوح عليه السلام، وكذلك أيضا يعني من ناحية الجبهة الداخلية آدي امرأة نوح وآدي ولد نوح. فحنجد أن نوح عليه السلام يعني ما أثنه ذلك عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، سواء كان بليل أو نهار، كما بنقرأ في سورة نوح وأن نوح كان يخشى القوم في أماكنهم وفي نواديهم، وأن القوم من شفاهتهم كانوا يقابلون تلك الدعوة أن يضعون الأصابع في أذنهم حتى لا يستمعوا إلى قوله، وأيضا يضعون الثياب على وجههم حتى لا يرون نوح عليه السلام. ده بالإضافة إلى ما كان يسمع من شفاهة هؤلاء القوم، ولكن هذا ما أثنوا عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، سعة صدر الداعية وكذلك ما يتحلى به من الصبر. وكذلك هو له قضية، يبقى كما مر علينا في سورة الأعراف كيف أن الملأ من ذلك الملأ من قومه لما قالوا لنوح عليه السلام إن نراك في ضلال مبين، يعني اتهموه بالضلال واتهموه بالجنون اتهموه بكذا وكذا، يبقى هذا ما أثناه عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، عارف المهمة وبالتالي ينشغل، قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن رسول رب العالمين وبلغهم رسالات ربي، يبقى ده أساسا المهمة وبالتالي لم ينشغل حتى لو كانوا بهذه الاتهامات وهذا الجدال الشديد، ويعني كيف كانوا يقابلون الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى بهذه التصرفات القبيحة من القوم، سواء بوضع الأصابع في الأذان حتى لا يسمعوا لما يتكلم به، أو أنهم يضعون الثياب على وجههم حتى لا يرون نوحا عليه السلام. فهذه قصة نوح، وأيضا لابد في الدعية من صلابة الإيمان والمواجهة وقوة الحجة والمنطق، يبقى المنطق العقلي عند نوح عليه السلام منطق يعني عالي، وكذلك الحجة وإبلاغ الرسالة التي جاء بها سعة الصدر ولا ينشغل، يبقى عارف القضية، وإن القوم قد يشغلون هذا الداعي بأمور فرعية هو لم ينشغل بهذه الأمور الفرعية، ولكن انظر كيف دعا الرب سبحانه وتعالى أو كيف كان يدعو لدين الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا ثقة الداعية برب سبحانه وتعالى وبنصره، وأن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى يعلم أن المستقبل للدين وأن العاقبة للمتقين وأن العاقبة فلا بد من البذل ولا بد من بذل الجهد أساسا لكي نصل إلى ذلك الأمر وهذه البغية وهو إزالة الشرك من على ظهر الأرض. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر، يبقى المطلوب الصبر، إن العاقبة للمتقين، النتائج مضمونة تكفل بها ربنا سبحانه وتعالى، الدمار والهلاك على المخالف والتمكين لمن آمن وأطاع واستقام على أمر رب سبحانه وتعالى. فالأمر يحتاج إلى بذل الجهد وإلى أيضا المواصلة بلا انقطاع، لا سبيل أبدا أن يكون هناك إحباط ولا هزيمة نفسية ولا القعود، ولكن لابد من انتصار المنهج، وهكذا انتصر المنهج، يبقى انتصر المنهج، ربنا سبحانه وتعالى نجى نوحا عليه السلام ومن آمن معه، وربنا سبحانه وتعالى أغرق من خالف وانحرف عن المنهج، فكان انتصار المنهج أن الله تعالى مكن لهؤلاء حتى لو كانوا طائفة قليلة. قليلا. انتصار المنهج هو الثبات على ذلك الأمر حتى الممات، هذا انتصار المنهج. يبقى لكي ينتصر المنهج كيف ينتصر؟ يبقى بالثبات على الأمر حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى. لما احنا بنقرأ كده في قصة أصحاب الأخدود، يبقى قتلوا ولكنهم قتلوا وماتوا على الإيمان، فقد انتصر المنهج. حتى لو كانت النظرة أنهم قتلوا وماتوا، ولكن انتصر المنهج. انتصار المنهج هو أن تموت وأنت مستمسك بدين الله سبحانه وتعالى، يبقى ده انتصار المنهج. يبقى الكفار يحاربون المسلمين حتى يتركوا الدين، فإن مات المسلم ومتمسك بدينه فقد انتصر المنهج، لأنه بقية هؤلاء هو أن تترك المنهج، فإن لم يترك المنهج حتى مات فقد انتصر المنهج. حتى لو كانت الغلبة في الظاهر كده كانت للكفار، ولكنهم لم يثنون هؤلاء عند ربهم. قلنا كقصة أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود معلوم طبعا القصة، ولكن نقول أن المنهج قد انتصر، لم ينهزم. الحق لا ينهزم أبدا بالباطل، قد ينهزم أهل الحق لبعدهم عن الحق، ولكن الحق لا ينهزم، وبالتالي انتصر المنهج. يبقى لما إنسان قام إلى سلطان جائر فقال عنده كلمة حق فقتله، يبقى هل يا ترى نقول لقد انتصر المنهج؟ يبقى ظل متمسكا بدين ربه حتى مات، قلنا لأن بغية الكافر هو ترك الدين، نحن نترك الدين، فإن لم تترك الدين حتى مات الإنسان على ذلك فقد انتصر المنهج. هذه قصة نوح عليه السلام، وقد انتصر ذلك المنهج، فكانت العاقبة المتقين والدمار والهلاك على المخالفين. ونرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن قصة نوح إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.